وإن من أعظم ما من الله به على بني آدم أن أرسل لهم محمدا صلى الله عليه وسلم بنور رسالة الإسلام، فأشرقت الأرض ببعثة سيد الأنام، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة والحبور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ليكون للبشرية خيرا وصلاحا ورحمة. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.